صلى الله عليه وسلم. لك الحمد اللهم بارك على اللهم رب هذه الدعوات والتمهيد والسيرة والخطوات والصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد مر شهر رمضان سريعا كما يمر علينا في كل عام، وجاء يوم العيد، يوم الفطر، اليوم الذي يفرح فيه الصائمون بفطرهم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة حين فطره وفرحة حين لقاء ربه. فجاء يوم الفرحة، واجتمع في يومنا هذا العام، العام 39 بعد 400 من الهجرة، عيدان: عيد الفطر ويوم الجمعة، لأن يوم الجمعة عيد أسبوعي عند المسلمين. فكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في يوم جمعة، في يوم عيد، اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه عن الجمعة وإنا لمجمعون. يعني من صلى صلاة العيد أجزأته عن الجمعة، يعني لا تجب عليه الجمعة، نعم، ولكن عليه أن يصلي الظهر إن لم يصلي الجمعة في الجماعة، ولكن العزيمة والأفضل أن يأتي إلى الجمعة وإن صلى العيد. لاجتماع المسلمين في المساجد، والإمام أئمة المساجد عليهم أن يقيموا الجمعة، يعني لا يجوز أن تعطل المساجد عن الجمعة إذا كان يوم عيد، بل يجب أن تقام في المساجد. لكن من صلى العيد، نعم، لا تجب عليه الجمعة، ولكن لا يعني هذا أن تترك الجمعة بالكلية، لا، يجب أن تقام. نعم. ومما أحب أن أذكركم به وأذكر نفسي به في هذا المقام، ونحن قد خرجنا من شهر رمضان، أن النفس جبلت على الدعوة والراحة، وأنها إذا بذلت مجهودا تأتي فتشعر بالفطرة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة أي نهم وحرص، وإن لكل شرة فترة، يعني يحدث لك فطور يعني كنت يعني في قمة الطاعة، صيام وقيام وتلاوة، صيام وقيام وتلاوة للقرآن، ثم تتوقف عن كل هذا أو عن بعض هذا فيحدث لك فطور. إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، أي فطور. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، يعني من حدث له هذه الفترة هذا الفطور ولكنه كان على السنة، يعني لم ينتقل إلى معصية أو بدعة، نعم حدث له شيء من إيه؟ من عدم النشاط من الفطور، ولكن هذا إلى سنة كذلك فقد اهتدى. فنحن خرجنا من شهر رمضان، علينا أن نستمر على التزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول السنة. فمن أراد الهداية فليلزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من رفض. قالوا يا رسول الله ومن يأبى، من الذي يرفض أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رفض. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الرحمن، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فالذين يقولون، ونحن نسمع هذه الدعاوى قديما ونسمعها تتجدد في القنوات الفضائية خاصة وسائل الإعلام، يقولون إن الفرض فقط في اتباع القرآن، ومن الذي بلغك القرآن؟ من الذي بلغنا القرآن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كيف نفهم القرآن؟ من الذي وضح لنا وفسر لنا وبين لنا القرآن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد هؤلاء يقول لك لا، أنا نأخذ بآيات القرآن فقط لكن لا نأخذ بالأحاديث. هل هذا كلام؟ أين الإسلام؟ الإسلام والسنة كما قال العلماء، والسنة هي الإسلام، لا إسلام بدون سنة ولا سنة إلا بالإسلام، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين العلماء هي مفسرة وموضحة ومبينة لكتاب الله عز وجل. أنا أسأل هؤلاء سؤالا واحدا، الذين يقولون نأخذ بالقرآن ونترك السنة وكأن السنة هذه لا علاقة لها بالإسلام، أنتم تصلون الفجر ركعتين والظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، أين هذا في القرآن؟ هات لي آية واحدة في أن الفجر ركعتان، الفجر ركعتان وأن الظهر 4 ركعات، كيف عرفتم هذا؟ عرفتم هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث التي نقلت إلينا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف عرفنا الصلاة؟ كيف عرفنا مقادير الزكاة؟ كيف عرفنا صفة الحج بالتفصيل؟ خذوا عني مناسككم. أخذنا مناسك الحج من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أين ذكر هذه المناسك؟ أين هذه المناسك؟ ليست كلها في القرآن، إنما عرفت بالتفصيل من الأحاديث، فلا غنى عن السنة في فهم الإسلام وفهم القرآن. ولذلك الذين يقولون نشهد أن محمد رسول الله ثم لا يريدون سنته، هؤلاء فيهم نفاق، فيهم نفاق، كما أخبر الله عز وجل في أول سورة المنافقون، في سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول، نشهد أنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله باللسان فقط والله يعلم إنك لرسوله، لا يحتاج لشهادة المنافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الذين يشهدون بألسنتهم فقط وفي قلوبهم لا يؤمنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء فيهم نفاق، وقد كذبهم ربنا. فالإيمان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولا باللسان فقط، إنما هو عقيدة وعمل. الإيمان اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو الإيمان، ليس الإيمان باللسان فقط. ولذلك إذا قيل لك هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تجادل ولا ترد الحديث بالرأي أو بالعقل بالهوى، وإن لم تفعله وإن كنت ضعيفا عاصيا، لكن لا ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلك أو بهواك، لأن رد السنة كبيرة من أعظم الكبائر، تصل إلى الكفر إذا كذبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما جاء وبعث وأرسل كي يعلمنا كيف نعبد الله ويعلمنا ما يحبه الله ويرضاه، فاتباع سنته واتباع للإسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول قولا في الدين ولا يعمل عملا من أعمال الدين إلا بوحي، بوحي من الله. يعني الناس تظن أن الأحاديث هذه ليست من الوحي، لا، هي وحي لم يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام من إيه؟ من عقله، إنما قالها بوحي من الله أوحى إليه. السنة كما أوحى إليه القرآن: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال العلماء: الذكر كتاب وسنة، ليس القرآن فقط، الحفظ للقرآن وللسنة، لأنه لا انفصال بينهما، كما قال يحيى ابن حسان من التابعين من السلف الصالح، قال: إن جبريل كان ينزل بالسنة بالوحي من السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا لم يقله من نفسه، إنما قاله بوحي، هذه الأحاديث وحي، وحي من الله مثل القرآن، هي مبينة للقرآن. فلا نقول إن السنة أنت مخير تأخذ بها ولا لا، الناس بسبب مصطلح عند الفقهاء ظنوا أن كل السنة مستحبة، يعني تأخذ ما شئت وتترك ما شئت، لا يا أخوان، هذا فهم خاطئ. السنة هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، في منها ما هو فرض واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو بيان للمحرمات أو بيان للمكروهات، فليست سواء مثل الأوامر في القرآن. الأصل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه واجب، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الأصل، أنه إذا أمر بأمر يجب عليك أن تأخذ به، إلا إذا بين عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه ليس بواجب. يعني نضرب مثالا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ مع كل وضوء. فهنا ولم يأمر خشية أن يشق على أمتي علينا، فصار السواك مستحبا ليس فرضا، ليس واجبا أن تستخدم السواك في كل صلاة، مستحب فقط. طب لو أمر، قال لولا أن أشق لأمرتهم، معنى ذلك أنه لو أمر لكان واجبا. فدل ذلك كما قال الأصوليون: إن الأصل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجوب الفرضية الأصل، إلا أن يكون هناك بيان أو دليل ينقل عن هذا الأصل إلى الاستحباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعدة أوامر هي لا توجد في القرآن، هل نتركها ونقول إنها سنة نفعلها أو لا نفعلها كما نحب؟ لا، هذا ترك لكثير من شعائر الإسلام، كما ضربت مثالا مثلا بصفة الصلاة، هي لا توجد في القرآن أصلا، وصفة الحج بالتفصيل مناسك، كذلك صفة أو مقادير بعض الزكوات لا توجد في القرآن. نترك كل هذا، لأن كما يظن البعض جهلا أن السنة أنت مخير فيها، تأخذ ما شئت وتترك ما شئت، لا، هذه تشريعات أحكام، هناك فروض واجبات في السنة يجب أن تأخذ بها، وإذا تركتها تكون آثما عاصيا، ليس الأمر بالعقول وبالإهواء. فعلينا أن نعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها هي المبينة للقرآن، وبغير ذلك لا نفهم القرآن أبدا. فالذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يقول فلان قرآن، يعني ما يأخذ بالسنة، هذا كافر بالقرآن، الذي يكفر بالسنة كفر بالقرآن. لأن الله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى أي ترك طاعة الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا. فهذا أمر مهم جدا أن نفهمه، لأن أصحاب الشبهات الذين يلبسون على الناس أمر دينهم صاروا كثرة الآن في القنوات الفضائية، يريدون أن يصرفوا الناس عن دينهم وعن سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم بشبهات وأكاذيب، شبهات وأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان، ويطعنون في كتب السنة التي أصح الكتب على وجه الأرض بعد كتاب الله، أصح كتاب عند المسلمين بعد القرآن صحيح البخاري وصحيح مسلم بإجماع الأمة عبر عدة قرون، إجماع العلماء من أول ما خرج الصحيحان اللذان جمع فيهما البخاري ومسلم أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفقت الأمة على أنهما أصح كتابين جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البخاري ثم مسلم، ومسلم تلميذ البخاري رحمهم الله تعالى، أئمة الإسلام. فتجد المبغضين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغل لهم شاغل الآن ومنذ سنوات إلا محاولة تشكيك الناس، تشكيك المسلمين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لأنه إذا سقط البخاري ومسلم سقط الإسلام، هذه غايتهم. إسلام البحيري وإبراهيم عيسى ومن على شكلاتهما من الذين هم جندوا من قبل جهات معادية لمصر ولبلاد الإسلام عامة وللإسلام، وهذا معلوم ما نقول شيئا خفيا، والهلالي هذا سعد الدين الهلالي، كل هؤلاء يريدون إسقاط سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق التشكيك في أصح وأدق الكتب، والله إن المستشرقين في بريطانيا وفي أمريكا الذين عندهم إنصاف ها يشهدون للمسلمين بأن علم الحديث عندهم أدق العلوم، أدق علم حفظ الله به دينه علم الحديث الذي حفظ الله به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا هنيئا لكم بعلم حديثكم، نحن عندنا إسناد، نحن أمة إسناد، لا نتحدث إلا بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا فلان عن فلان إلى أبي هريرة إلى ابن عباس إلى أبي بكر إلى عمر إلى عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ديننا. النصارى ليس عندهم هذا الإسناد، ما يوجد إسناد واحد صحيح عند النصارى بينهم وبين المسيح عليه السلام، فقدوا الإسناد، انقطعت الصلة، فلذلك حرف كتابهم صار محرفا. أما نحن قد ميزنا الله واختصنا بحفظ دينه عن طريق الإسناد، نحن ما عرفنا القرآن إلا بالإسناد الصحيح وكذلك الأحاديث. حفظ الله دينه بهذا الإسناد. حدثنا فلان ثقات، وكل من يسعى أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أمره، يفضح، يفضح، لا يستمر. وصنفت المؤلفات المصنفات العظيمة في علم الرجال، هذا العلم الذي لم يوجد في أمة من الأمم، أن كل من تكلم أو نقل شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو روى حديثا أو نقل أي شيء يتعلق بالدين أو تكلم في دين الله أمره معروف ويذكر في الكتب، فلان صادق، فلان كذاب، فلان على بدعة، فلان سيء الحفظ لم يحفظ، فلان حفظه ضعيف، يبين أمره حتى نميز الأحاديث. يعني كيف نقول حديث صحيح وحديث ضعيف إلا بهذا العلم، علم الإسناد، أنه ننظر في الإسناد، نرى الرواة الذين رواه الإسناد، نرجع إلى الكتب التي صنفت في بيان حال هؤلاء الرواة، يذكرون حالهم أن فلانا حافظ، يقول إن فلانا حافظ ثقة، علينا أن نأخذ بحديثه فيكون حديثه صحيحا، وفلان ضعيف، ضعيف يعني إيه؟ لا يحفظ، حفظه ضعيف، فنرده إيه؟ أو لا نقبل حديثه إلا إذا جاء آخر يعضده يقويه حتى إيه؟ يتقوى الإسناد. طب فلان كذاب، فلان وضاع، فلان يسرق، يسرق الحديث، لا يقبل حديثه، حديثه موضوع مكذوب. وصنفت عشرات المصنفات في بيان هذا الأمر، فكيف يأتي هؤلاء الذين والله لا يعرفون حرفا، لا يعرفون حرفا من علوم المسلمين، من علم الحديث، علوم الشريعة، علم الفقه، أصول الفقه، لا يعرفون إلا قليلا، يتلاعبون بهذه العلوم، لا يعرفون قيمة العلماء الذين بذلوا أعمارهم ورحلوا في الأمصار وقطعوا الفيافي، ومات أحدهم هو يذهب للبحث عن حديث واحد لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعرفه هؤلاء. يعني يأتي هذا المفتون يتكلم عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، هذا الإمام العظيم، كأنه صاحبه وكأنه طفل صغير، ويطعن في هذا الإمام وفي عمله الذي بذل عمره فيه لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدر الجهد الذي بذله، إنهم بذلوا أرواحهم وبذلوا أعمارهم كي يصل الدين إلينا الآن، لولاهم ما وصل، لولا هؤلاء العلماء والأئمة ما عرفنا ديننا، ولا صلينا في هذا المسجد، ولا عرفنا كيف نصلي، ولا كيف نصوم، ولا كيف نحج، ولا كيف تكون طاعة الله عز وجل إلا بسبب جهاد هؤلاء العلماء العظام الذين يأتي هؤلاء الآن وهم جالسون على الأرائك في القنوات الفضائية يطعنون فيهم ويتكلمون فيهم كأنهم غلمان صغار. فالحذر الحذر ممن يريد أن يشككم في دينكم وفي سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم. وعليكم بالعلم، العلم النافع، وبالعلماء ترشدون إن شاء الله تعالى. خلاص اسمع ها يا سيد زي كما قال الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا إلينا أحاديثه، سمعوها منه أو رأوه ونقلوا إلينا أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، ثم تلقاها منهم التابعون لهم بإحسان، من ثقات الناس، من ثقات الأئمة، ثم تلقاها عن التابعين تابعوا التابعين أيضا من ثقات العلماء والأئمة، إلى أن دونت في الكتب التي أصح الكتب وأدق الكتب التي حفظ الله بها دينه، وما زالت تنتقل عبر الأجيال بالأسانيد عن طريق نقل الثقات من العلماء والأئمة، إلى أن وصل هذا الدين إلينا في هذا الزمان محفوظا مبينا فيه الصادق من الكاذب. لم يكذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفضحه الله وبين العلماء أمره، كما قيل لأحد الزنادقة الذين افتروا آلاف الأحاديث لما أتي به كي يقتل الخليفة في وقته، قتله على كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم كيف تصنعون بكذا وكذا من الأحاديث التي وضعتم، 5000 حديث وضعتها. فقال لا، عبد الله بن المبارك من أئمة الحديث، من أئمة السلف، يعيش لها الجهابذة يفتشونها ويبينونها حتى لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن ندرك هذا، ندرك قيمة وعظم علماء الحديث الذين سخرهم الله لحماية هذا الدين ضد تحريف المحرفين وتأويل المبطلين وكذب الكذابين. فلذلك الذين يتكلمون في علماء الحديث وفي كتب الحديث وفي كتب السنة من أجل أن يشككوا الناس، يشككوا المسلمين فيها، هؤلاء مغرضون، وهم يعلمون أنهم يكذبون على هؤلاء العلماء ويكذبون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعجب من هؤلاء في الوقت الذي يطعنون فيه في أدق وأصح الكتب، يتركون كتب الأكاذيب المليئة بالخرافات والأساطير من كتب الشيعة وكتب الصوفية والتي ملئت بالأكاذيب الواضحة ولا يتكلمون عنها، بل بالعكس قد يزكونها، يعني يرشدون الناس إلى الأكاذيب ويشككون الناس في الأحاديث الصحيحة، يلعبون بدين الله ويظنون أن العلماء في غفلة، بل والله يكشفون أمرهم ويتقربون إلى الله بالتحذير منهم وبيان شرهم على الأمة. فاحذروا من هؤلاء الذين يتكلمون في دين الله بغير علم، هؤلاء رؤوس جهال، حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوا فيها. وقال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الله لا يقبض العلم، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ما أكثرهم في القنوات الفضائية الآن يفتون بغير علم ويتكلمون في دين الله بغير علم ويشككون الناس في عقيدتهم وفي كتاب ربهم وفي سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. فعليكم أن تتمسكوا بالعقيدة الصحيحة، بالتوحيد الله، باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، باتباع الصحابة والسلف الصالح، لأن سلفنا الصالح هم الذين نقلوا إلينا هذا الميراث، هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تبعهم من العلماء، العلماء ورثة الأنبياء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما نافعا، وأن يصرف عنا شر كل ذي شر. اللهم اصرف عنا شر أهل الأهواء والبدع، اللهم اصرف عنا شر كل من أراد بلادنا بفتنة أو بشر، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، وأصلح ولاة أمرنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتأمرهم به، ونجنا من كيد المبطلين. اللهم افتح هؤلاء المبطلين، ولا تجعل لهم منبرا ولا قناة ولا دعوة في بلاد الإسلام. اللهم اجعل الدعوة للعلماء الصالحين الربانيين الذين يدعون إلى كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، ويبينون منهج أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان من سلفنا الصالح، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Thank you.